ثانيا فهم المسموع. التدريب الأول. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. واحد طبيب. اثنان مهندس. ثلاثة طبيبة. أربعة مدرس. خمسة مهندس. ستة طالبة. التدريب الثاني. استمع ثم ضع علامة صحيح في المربع المناسب. واحد هذا أخي. اثنان أنت مدرس. ثلاثة طالبة. أربعة هو صديقي. خمسة هي طالبة. ستة هذه صديقتي. التدريب الثالث. استمع ثم ضع الرقم في المربع المناسب. واحد من أين أنت؟ أنا من سوريا. هل أنت سورية؟ نعم أنا سورية. اثنان السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمي محمد. ما اسمك؟ اسمي علي. ثلاثة كيف حالك؟ بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ بخير والحمد لله. أربعة هذه أختي. هي طالبة. أهلا وسهلا. هذه صديقتي. هي طبيبة. أهلا وسهلا. التدريب الرابع. استمع إلى السؤال ثم ضع الرقم في المربع المناسب. واحد هل هذا طالب؟ اثنان هل أنت مصري؟ ثلاثة هل هذا تركي؟ أربعة هل هذه طبيبة؟ خمسة من أين أنت؟ ستة هل أنت باكستانية؟